بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان بطلان مذهب القدرية النفاة، ووجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد كون الإقرار بالقدر والإيمان به يتحقق أصل الإيمان والتوحيد، فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي لا يتحقق إلا به. وباب القدر عند أهل السنة والجماعة مرجعه وجماعه ثلاثة أصول: الأصل الأول الاعتقاد بأن كل ما يقع في هذا الكون من الأعيان والأفعال فإنه داخل في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه الأمور الأربعة هي مراتب القدر التي أطبق عليها الرسل وأتباعه وأجمع عليها أهل السنة والجماعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. على كل مرتبة من هذه المراتب أدلة لا تحصى في الكتاب والسنة. الأصل الثاني يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها وبين إثبات أفعال العباد ومشيئتهم، بمعنى أنه يجمع أهل السنة والجماعة بين الإيمان بأن للعبد مشيئة وأن له فعلا حقيقة، وبين كون مشيئته مربوطة بمشيئة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه هو خالقه وخالق مشيئته وخالق فعله. وعلى هذا أيضا أدلة لا تحصى. هذه الأمور الأربعة: إثبات مشيئة الله وإثبات خلقه لأفعال العباد، أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الوجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. والأمر الثالث إثبات مشيئة العبد، والأمر الرابع إثبات فعله حقيقة. الأصل الثالث يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، فإنه يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. وهذه المسألة أيضا يعني مسألة الهداية والإضلال عليها كذلك أدلة لا تحصى من الكتاب والسنة. وخالف الحق المبين في هذا الباب طوائف، أبرزهم فرقتان ومسلكان. الطائفة الأولى أو الفرقة الأولى القدرية، والفرقة الثانية الجبرية. ولاحظ أن الفرقة الثانية يطلق عليها أحيانا في لسان السلف القدرية أيضا، لكونهم خاضوا في القدر بالباطل. والفرقة الأولى وهي القدرية وهي محل البحث في هذا الباب على مرتبتين. المرتبة الأولى وعليها متقدموهم وغلاتهم، وهم القائلون بنفي علم الله عز وجل القديم. فالله عز وجل في زعمه وتعالى الله عن قوله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما أنكروا كتابته لكل شيء. وإذا كانوا أنكروا هذين فمن باب أولى يكونون منكرين للمشيئة، مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد وخلقه لها. وهذه الفرقة هي التي أجمع السلف على تكفيرها، ولا حاجة لتطويل الكلام عنها، فإنها قد تلاشت ولله الحمد، ولم يعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام من يقول بقولها. وأدلة الكتاب والسنة طافحة برد ضلالهم وانحرافهم. المرتبة الثانية وعليها متأخروهم، ويمثلها من الفرق المعروفة المعتزلة ومن سار في ركابها كالرافضة والزيدية. هؤلاء أنكروا مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها، وكذلك أنكروا أن تكون الهداية والإضلال إليه جل وعلا. فانحرافهم إذن كان في ثلاثة مسائل، والأدق أن يقال أبرز انحرافهم وأجلى انحرافهم كان في ثلاث مسائل. الأولى إنكاره أن تكون مشيئتهم راجعة إلى مشيئة الله، وأن تكون أفعالهم واقعة بمشيئة الله. ومشيئتهم في زعمهم مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا. وسبب هذا الانحراف عندهم اعتقادهم التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة، فكل ما شاءه الله وأراده فقد أحبه بزعمهم. ومقدمة ثانية أن المعاصي غير محبوبة لله جل وعلا. ومقدمة ثالثة المعاصي واقعة من العباد، النتيجة أن تكون المعاصي غير داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض أفعال العباد وهي المعاصي لا تدخل في مشيئة الله فجميعها إذن لا تدخل في مشيئة الله. والانحراف الثاني أو المسألة الثانية اعتقادهم أن الله عز وجل غير خالق لأفعال العباد، يعني إنكارهم أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، فأفعالهم أو فأفعال العباد عندهم محدثة من قبلهم وغير داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا سموا القدرية المجوسية كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. والانحراف الثالث الانحراف المتعلق بمسألة البداية والإطلاق، فعندهم لم يهد الله المطيع ولم يضل الله العاصي، وإنما جميع ما دل على الهداية والإضلال في الكتاب والسنة فإنه مؤول عندهم على معنى الأمر والنهي والتكليف لا غير. ولا شك أن هذه المسائل الثلاث ظاهر بطلان قولهم فيها وانحرافهم عن الحق فيها. ويكفي في بيان ضلالهم أن تتأمل قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويكفي أن تتأمل قول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا يتضح لك انحرافهم في مسألة إخراج أفعال العباد عن أن تكون داخلة تحت مشيئة الله، وكذلك انحرافهم في باب الهداية. وأما مسألة خلق أفعال العباد فيدل على بطلانها قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وهذا عموم لم يخرج عنه شيء ولم يخص بحال. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين كون أفعال العباد صادرة منهم عن قدرة لهم وعن مشيئة فيهم وبين كون الله عز وجل خالقا لها. ويسهل لك فهم هذه المسألة أن تعلم أن الله عز وجل يخلق تارة بلا واسطة، كما خلق آدم وكما خلق الجنة والنار وما إلى ذلك، وتارة يخلق بواسطة مع عدم احتياجه سبحانه لهذه الواسطة، ولكن هذا ما اقتضته حكمته سبحانه، فإنه خلق الناس بواسطة والديهم، وخلق المطر بواسطة السحاب. ومن هذا الباب أفعال العباد، فإن الله جل وعلا خلقها بواسطة العباد، ولا يستشكل حينئذ أن يجمع بين الأمرين، وهما كون الفعل صادر حقيقة من العبد، وأنه فعله وأنه كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكونه مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وأسباب الضلال عندهم كما علم كونهم يعني راجع ذلك إلى أمور، منها كونهم ما فرقوا بين الإرادة والمحبة وجعلوها شيئا واحدا، فلم يفرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية، كما أنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول. ولذلك في مسألة خلق أفعال العباد قال: لو كان الله خالقا لأفعال العباد لكان متصفا بذلك، فيكون متصفا بالكفر والمعاصي وما إليها، والله ينزه عن ذلك. وهذا ضلال منهم وانحراف، فإن من يتصف بذلك إنما هو من قامت به هذه الأشياء، لا من خلقها في غيره. فالقوم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول وبين الخلق والمخلوق، ففعل الله وخلق الله صفة قائمة به، وأما أفعال العباد فمفعولة مخلوقة منفصلة عنه. وحتى يتضح الأمر، تأمل في عمل النجار مثلا، ففعله هو الضرب والطرق والنشر وما إلى ذلك، ومفعوله هذا الكرسي أو تلك الطاولة وما إلى ذلك. إذن فرق بين الفعل والمفعول، والله عز وجل لا يتصف بهذه المنكرات الواقعة في العباد، لأنه خالق لها وليس فاعلا لها. وإلزاما لهم يقال: عندكم أن الله عز وجل هو الخالق للروائح الكريهة والأعيان القبيحة، ومع ذلك لم يكن متصفا عندكم بها، فالشأن في أفعال العباد كالشأن في ذلك سواء بسواء. وعلى كل حال، الكلام في هذا المذهب الباطل كثير وطويل، والوقت لا يتسع لتفصيل ذلك، لا سيما ومذهبهم ظاهر البطلان، حتى قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: إنني نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية، وجدتها تزيد على 500 دليل. أما الطائفة الثانية فهي الجبرية، والجبرية أيضا مرتبتان: غلاة ومتوسطة. يمثل الغلاة الجهمية، وهم الذين نفوا أن يكون للعبد قدرة أو فعل، فلا ينسب إلى العبد عندهم شيء، إنما الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأما العبد فمفعول به. وإضافة الفعل إليه إضافة مجازية كما يزعمون، فهو كالريشة في مهب الريح. والمقتصدة أو المتوسطة هم الأشاعرة، وسبب حشرهم وإدخالهم في مذهب الجبرية هي أنهم يعتقدون أن للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل، وهذا ما أسموه بالكسب، وهي المسألة المشهورة مسألة كسب الأشعري، وهي من المسائل التي أضحكوا العقلاء عليهم فيها، فإن مسألة الكسب الذي قالوا به لا يتضح حقيقة معناه على وجه الدقة، وأن يفرق بين الكسب الذي قالوا به وبين الفعل الحقيقي، وهذا ما صرح به كبار أئمتهم كالرازي مثلا وغيره، حتى قال الصنعاني إن الكسب عنقاء المعاني يعرف لفظه لا معناه. والخلاصة أنهم قد صرحوا كما صرح البيجوري في شرح الجوهرة أن العبد مختار ظاهرا مجبور باطنا، العبد عندهم مختار ظاهرا مجبور باطنا، فله قدرة ولكن لا أثر لها في حصول الفعل، إذن فوجودها كعدمها. والخلاصة أن العبد عنده مجبور لا يفعل بمشيئته ولا يفعل بقدرته، إنما هو مفعول به. وهؤلاء الجبرية وهم القدرية المشركية، لأنهم ورثوا مذهب المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا المذهب عندهم المنحرف أدى إلى انحرافات أخرى، منها اعتقادهم أن الله عز وجل ظالم، وإن لم يصرحوا بذلك لكن هذا الذي يتجلجل في صدورهم، لأنهم يرون أنه يفعل المعاصي ويعذب عليها وما هو إلا مجبور على ذلك، فاعتقدوا في الله عز وجل ما ينزه عنه وأساءوا الظن به سبحانه. ووصل الانحراف ببعضهم إلى أنهم سووا بين الأشياء قبيحها وحسنها، واعتقدوا أن جميع ما يصدر منهم طاعة بكونه موافقا لمشيئة الله جل وعلا، حتى عد الكبائر والفواحش طاعات، حتى قال أحد زنادقتهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. وهذا المذهب كفر مبين، ولا شك أن من كان منهم عنده ديانة كالمتوسطة والأشاعرة مبرؤون من هذا المذهب، وإنما هذا مذهب الغلاة الذين ذهبوا إلى هذا المذهب وركبوا هذه الموجة كالاتحادية والجهمية وغيرهم. وعلى كل حال الكلام في هذا يطول، لكن ظواهر النصوص كلها دالة على بطلان مذهبهم، فللعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حقكم أنا شئتم، وله فعل حقيقة، ولأجل ذلك استحق الثواب والعقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء بما كنتم تعملون. وهذا ما يدل عليه العقل الصريح الذي لا يرتاب فيه أحد، فإن كل أحد يعلم بالاضطرار أنه إنما يفعل عن مشيئة له واختيار، ويفرق بين حركة المختار وحركة المبتعش، وهذا من الأمور التي إنكارها ظاهر البطلان، ولا يخاطب المنكر لذلك لأنه يجحد الضرورات، لأنه يجحد الضروريات. هذه مقدمة مختصرة عن موضوع القدرية، والكلام يحتاج إلى مساحة أوسع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. هذا قطعة مما خرجه مسلم في صحيحه في أوائل كتاب الإيمان، وسبب ما حدث به ابن عمر رضي الله عنهما ما سأله يحيى ابن يعمر حينما ترافق هو وحميد ابن عبد الرحمن الحنيري، فوفق لهما ابن عمر فسأله عما خرج بالعراق وبالبصرة تحديدا من تلك الفئة الضالة التي تزعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، وبينوا أن أول من قال بذلك معبد الجهني بالبصرة، فما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن أنكر هذا القول وتبرأ من القائلين به، وبين أن هؤلاء لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه، وذلك لكفرهم عنده، فعدم قبول الحسنة عنده منهم إنما كان لكفرهم عنده. ثم بين الدليل على المذهب الحق وهو ما حدثه به عمر أبوه في قصة جبريل المشهورة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. الشاهد من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، وعليه فليس بمسلم من كفر بالقدر ولم يؤمن به. وهذا الذم للقدرية والبراءة منهم مروي أيضا عن غير ابن عمر، كما نقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله، إنه جاء ذلك كما ذكر عن ابن عباس وجابر وواثلة ابن الأسقع رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. حديث عبادة رضي الله عنه هذا فيه مسائل، منها أنه بين أن للإيمان طعما، وهذا الطعم حقيقي يشعر به كل من ذاقه، ولا يصل إلى ذلك كما بين رحمه الله إلا من حقق الإيمان، ومن ذلك أن يؤمن بالقدر. وكيفية الإيمان بالقدر تكون بأن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكل شيء راجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى، فما من حركة وما من سكون وما من صفة ولا فعل ولا عين إلا وهو راجع إلى قدر الله جل وعلا، فقد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء حصوله وخلق ذلك. من حقق ذلك فإنه يذوق طعم الإيمان، ويحصل له بسبب ذلك الطمأنينة والسكينة وراحة النفس، فإنه إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هانت عليه المصيبة واطمأن وسكن، ولم يلم نفسه ولم يندم ولم يتحسر، فهذا قدر الله عليه الذي لا مقر منه، إذن ليس له إلا أن يستسلم لربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله عز وجل إنما اختار له الخير. أيضا من المسائل ما ذكره رحمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله عز وجل إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا الحديث كما تعلمون يروى بفتح الميم في القلم وضمها، يعني إما أن تكون أول ظرفا، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو تكون أول اسما لإن، والقلم هو الخبر، إن أول ما خلق الله القلم. والأقرب منهما والله أعلم الأول، وعليه فيكون المعنى في ابتداء خلق الله للقلم قال له اكتب. وعلى القول الثاني إن أول ما خلق الله القلم فإن ذلك محمول عند أهل العلم على أن القلم ليس هو أول المخلوقات على الإطلاق، وإنما هو أول المخلوقات مما له اتصال بهذا العالم المشاهد، وإلا فإننا نقطع أن العرش بل الماء كان مخلوقا قبل القلم. ووجه ذلك أن الكتابة إنما حصلت عقيب خلق القلم كما تدل عليه الروايات. وجاء في مسلم أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فدل هذا على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل خلق القلم. إذن لا يمكن بحال أن يقال إن القلم له الأولوية الأولية المطلقة في الخلق، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يزل خالقا ولم يكن معطلا عن الفعل ثم خلق، بمعنى أن كل مخلوق خلقه الله فقد خلق قبله مخلوقا، وهكذا الثاني الذي قبله خلق الله قبله مخلوقا، وهكذا إلى ما لا بداية له، كما أنه لم يزل خالقا في المستقبل. فكل مخلوق يخلقه الله عز وجل فإنه يخلق بعده مخلوقا، وهكذا إلى ما لا نهاية له. وهذه المسألة الكلام فيها يحتاج إلى بسط أطول، ولكن هذه خلاصتها وهي التي عليها مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه الرواية رواها ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري العالم والإمام الثقة الجليل، في كتابه القدر. ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، نسبة الخير والشر هنا إنما هي نسبة إلى ما يقع، وبالنسبة إلى المقدر، وبالنسبة إلى المقضي، فإنه يكون خيرا ويكون شرا. أما القدر الذي هو التقدير الذي هو فعل الله سبحانه فإنه خير كله ولا شر فيه البتة، والشر ليس إليك. ويتصور ذلك بأن يعلم أن الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر وله في ذلك حكمة. أما الخير فواضح لا إشكال فيه، وأما الشر فإن الله عز وجل إنما قدره لما يترتب عليه من المصالح التي يحبها الله سبحانه وتعالى. إذن الخير مراد لغيره، إذا قدر الله الخير من العبادة، الصلاة التي تقع من العباد والصدق وما إلى ذلك، فهذه أمور مرادة لذاتها، الله عز وجل يحبها لذاتها. وأما إذا قدرت الشرور من المعاصي والمنكرات وإبليس والكفار وما إلى ذلك، فإن ذلك إنما كان لأن الله عز وجل يحب ما يترتب على وجود هذه الشرور. وبذلك تعلم أنه ما من شيء يقدر إلا والله عز وجل يحبه، إما لذاته وإما لغيره على هذا التفصيل. قال: أحرقه الله بالنار، وهذا حق، لأن من لا يؤمن بالقدر فإنه كافر، والله عز وجل قد توعد الكفار بالعذاب في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: في المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن ابن الديلمي وهو عبد الله ابن فيروز الديلمي التابعي الجليل، لا جديد فيه عما سبق بيانه، اللهم إلا التنبيه على ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في المسائل، وهو أن من عادة السلف الرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليه أو نحو هذا، وهذا ما تراه جليا في هذا الأثر الذي بين يديك، وهو أنه لما حصل إشكال عند هذا التابعي رجع إلى الصحابة رضي الله عنهم، رجع إلى العلماء الراسخين ليسألهم ليطلب منهم إزالة الشبهة عنه. وهكذا ينبغي على طلاب العلم أن يكون رجوعهم في المهمات وفي المشكلات وفي النوازل إلى أهل العلم الراسخين، لا إلى أشباه العلماء ولا إلى المتكلمين والمثقفين والمفكرين ومن إلى هؤلاء، بل ينبغي أن يكون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ظاهرهما في ذم التصوير ووعيد المصورين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الأولى أن التصوير مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى فهو منافر للتوحيد، وثانيا أن التصوير سبب من أعظم أسباب وقوع الشرك، وقد علمت فيما مضى أن أول شرك وقع في الأرض وهو الذي كان في قوم نوح إنما كان بسبب التصوير، إذن هو من ذرائع الشرك التي يجب أن تجتنب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل فيه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق هنا بمعنى يتشبه بفعلي وهو الخلق، ويريد أن يكون مثلي، يخلق كخلقي. ثم أمر الله عز وجل هؤلاء المصورين أمر تعجيز أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، وهذا على الصحيح أمر تعجيز، كما قال جل وعلا: بل يأتوا بكتاب مثله إن كانوا صادقين. وهذا يدل على أن فعله منكر عظيم، وعلى أنهم يطلبون ما لا يمكن أن يقع، ولذلك تحداهم أن يخلقوا ما هو من أصغر الحيوانات، الذرة صغار صغيرة النمل، بل تنزل معهم حتى تحداهم أن يخلقوا حبة من حنطة أو شعير، وإنهم غير مستطيعين لذلك. وهذا يدلك على أن التصوير أمر محرم، وقد يكون كفرا بالله جل وعلا، وقد يكون كبيرة من الكبائر، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة هي المشابهة، وأشد الناس عذابا يوم القيامة هم الذين يضاهئون بخلق الله، وذلك بأن يصوروا هذه التصاوير المحرمة. ولا شك أن من صور وقصده مضاهاة خلق الله جل وعلا فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وعليه فأفعل التفضيل أشد على ظاهرها. وأما إذا صور ما فيه روح دون قصد المضاهاة، يعني دون أن يقصد أن يخلق كخلق الله، فإن هذا نوع مضاهاة، ولأجل هذا كان محرما بل وكبيرة من أعظم الكبائر، ولكنها لا تصل إلى حد الكفر. فنوع المضاهاة وطرف المضاهاة هنا لا يشترط فيه القصد، فنوع المضاهاة حاصل وإن لم يقصد، استحق بذلك أن يكون معصية عظيمة. وعلى هذا فإن هذا الحديث يقدر فيه من أشد الناس عذابا، وهذا من أحسن الأجوبة في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أفعل التفضيل في شأن العذاب أو في أفضل الأعمال أو في أشد الأشياء حرمة وما إلى ذلك، فإن تقدير ذلك بأن المقصود من أشد كذا كذا وكذا هذا جواب حسن وينحل به كثير من الإشكالات، وهو جار على ما كان يعرفه العرب ويتكلمون به، هذا أسلوب معروف عند العرب. ويدلك على أن الحديث يتوعد به أيضا أصحاب المعاصي من المسلمين المصورين سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول على بيت عائشة وجد ذلك الستر الذي عليه التصاوير، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تحذيرا لعائشة رضي الله عنها. والروايات في هذه القصة متعددة في الصحيحين وغيرهما، وفي بعض الروايات أنه أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تمزق هذا الستر، فدل هذا على أن هذا الوعيد يتناول المصور ولو لم يقصد المضاهاة، كما أن هذا الحديث بسببه يدلك على أن استعمال الصور محرم أيضا، كما أن التصوير محرم. وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تكن هي التي صورت هذه التصاوير، وإنما استعملتها وإنما نصبتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وذكر هذا الوعيد الشديد على استعمالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا وعيد أيضا على التصوير، وقوله يجعل له بكل صورة نفس يدلك على أن المحرم إنما هو المحرم من التصوير إنما هو ما كان لذي الروح من إنسان أو حيوان، لأن ما لا روح فيه لا نفس فيه. ويرشد إلى هذا أيضا الحديث الآخر كما سيأتي أنه يعذب بأن يؤمر أن ينفخ في هذه الصورة الروح وليس بنافخ، وهذا إنما يتأتى إذا كانت الصورة لذي روح، وهذا هو المذهب الذي عليه جماهير السلف والخلف، وهو أن الممنوع من الصور إنما هو ما كان لذي روح، وأما ما لا روح فيه فغير ممنوع. وذهبت قلة من أهل العلم إلى أن التصوير ممنوع لكل ما خلق الله عز وجل، لا يجوز أن يصور الإنسان أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا وجه ذكره بعض الشافعية. وذهب مجاهد رحمه الله إلى أنه يحرم إضافة إلى تصوير ذوات الأرواح تصوير الشجر الذي له ثمر، أما الشجر الذي لا ثمر له فيجوز، وهذا ما لا يعرف متابع له فيه رحمه الله، وكأنه نزع في ذلك إلى ما جاء في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كأنه على ما وجه هذا القول بعض الشراح كأنه يرى أن الذرة من ذوات الأرواح، وأما الحبة والشعيرة فإنها تشير إلى الشجر الذي له ثمرة، ثمرته الحبة والشعيرة، ولكن الصحيح هو الأول، ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عباس أو ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله ذاك المصور فكان فيما قال: فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. هذا يدل على أن الممنوع إنما هو ما كان تصويرا لذوات الأرواح، والله عز وجل أعلم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، هذا مما يدلك على هذا الممنوع. وكون المصور يكلف بذلك وليس بنافخ دليل على العذاب الأليم الذي يكون عليه والعياذ بالله في النار، كونه يكلف بشيء لا قبل له به ولا قدرة له عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والتصوير الممنوع يشمل على ما عليه جماهير السلف والخلف الصور التي لها ظل كالتماثيل ونحوها، أو التي لا ظل لها التي تكون مرسومة على الأوراق والقماش والجدران وما إلى ذلك، لا فرق بين هذا وذاك في التحريم. ويدل على ذلك القصة التي ذكرتها سابقا، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التصوير المنقوش على ستارة على قماش، ولم يكن ذلك شيئا منصوبا له ظل كالتماثيل، دل هذا على عموم التحريم في هذا وذاك. وفي المسألة أدلة أخرى تدل عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج الأسدي، وهو حيان بن حصين الأسدي التابعي رحمه الله، يقول له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس هو المحو والإزالة، وهذا مما ينبغي أن يعتني به أهل التوحيد، وأن يكون حرصهم على ما كان عليه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قطع الذرائع الموصلة إلى الشرك، ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا من الأمور التي أضحت غريبة في هذا الزمان المتأخر، فقل من ينكر الصور، قل من ينكر التصوير، بل قل من لا يتصور، فضلا عن أن ينكر ذلك أو أن يقوم بالفعل لطمس الصور. وربما يقول قائل: ماذا تخافون من الصور؟ ونحن في هذا العصر المتقدم، العصر التكنولوجي المتطور، هل يمكن أن يتعلق الناس بصور وأن يشركوا بالله عز وجل بسبب صورة؟ والجواب عن ذلك أن هذا القائل لا يعرف سنة الله الشرعية ولا الكونية، ولا يعرف الواقع الذي يعيشه. التعلق بالصور من حيث الواقع والشرك بهذه الصور كثير جدا، ودونك هؤلاء المتقدمون المتطورون من النصارى انظر تعلقهم بصورة المسيح وبصورة ابنه كيف يناجونها وكيف يسجدون لها، وانظر إلى تعلق البوذيين وغيرهم بصورة بوذا منصوبة ومنقوشة. ثم إن هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، والله هو العليم سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوع الشرك في آخر الأمة، فلن تقوم الساعة حتى تلحق فئام من هذه الأمة بالمشركين، وحتى تعبد الأصنام، وحتى تعبد اللات والعزى. فكيف يقول قائل بعد ذلك لا خوف على الناس من ذرائع الشرك ومنها الصور؟ المقصود أن الصور ولا سيما صور المعظمين شأنها عظيم وخطرها كبير، ويجب عند الإمكان إنكارها. والأمر الثاني القبر المشرف، يعني العالي، إلا سويته، ليس المقصود أن يكون على الأرض سواء بسواء، وإنما يسوى ويساوى بغيره من القبور التي جعلت على الطريقة الشرعية. فإن القبور في الشرع يجوز أن ترفع قدر شبر ونحوه، وأن تكون مسنمة على ما دلت عليه السنن المتعددة والآثار المتعددة. إذا كان هذا مما يجب إنكاره، أن يكون قبر عليه تراب مرتفع مشرف، فكيف بمن يبني على القبور وينصب عليها الأنصاب؟ لا شك أن هذا أولى وأحرى بالإنكار، والله المستعان. مقصود أن باب التصوير باب عظيم من تلكم الجهات التي ذكرتها، وهي كون المصور مضاهيا لله عز وجل، والله عز وجل هو المصور والخالق البارئ المصور. التصوير فعله وصفته جل وعلا، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذلك لا يجوز بحال أن يضاهى الله عز وجل في فعله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من جهة كون التصوير ذريعة لوقوع الشرك، وهذا من الأمور التي يجب أن تنكر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف من الأمور التي تدل على تعظيم على عدم تعظيم الاسم العظيم الذي يحلف به، وهذا يتنافى وكمال التوحيد. الله عز وجل يجب أن يعظم، ويجب أن يعظم اسمه، ومن ذلك أن تحفظ اليمين، أن تبتذل بكثرة. فلأجل هذا نبه المؤلف رحمه الله في هذا الباب على ضرورة أن يراعي الموحد هذا الأمر، فإن كثرة الحلف من ضعف تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى. والحلف هو القسم واليمين، وهو تأكيد المتكلم كلامه بذكر معظم على صيغة مخصوصة بأحد حروف القسم الواو والباء والباء والتاء. والواجب أن يلاحظ في اليمين ثلاثة أمور دلت عليها الشريعة. أولا أن يكون الحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغيره سبحانه شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والأمر الثاني أنه إذا حلف بالله فليصدق، وأما من حلف به كاذبا فإنه قد أورد نفسه الموارد ووقع في كبيرة عظيمة، بل وقع في اليمين الغموس التي تغمسه في الإثم وفي النار عياذا بالله. والأمر الثالث وهو من كمال التوحيد حفظ اليمين وعدم ابتذالها والإكثار منها، والضابط لذلك هو أن يحفظ اليمين لغير حاجة أو مصلحة راجحة. ضابط كثرة الحلف ليكون الحلف لغير حاجة أو مصلحة راجحة، فهذا مما ينبغي أن يتنبه من رام تحقيق التوحيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قوله سبحانه: واحفظوا أيمانكم، لأهل التفسير فيه ثلاثة أقوال. الأول: واحفظوا أيمانكم يعني أقلوا الحلف، لا تكثروا من الحلف. القول الثاني: واحفظوا أيمانكم عن الحنث. القول الثالث: واحفظوا أيمانكم إذا حنثتم عن أن لا تكفروا، فيكون نهيا عن إهمال التكفير لليمين التي حنث فيها الحالف. وينبغي أن ننبه على القول الثاني أنه مقيد بما إذا لم يظهر رجحان الحنث، فإنه حينئذ يستحب الحنث، لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والشاهد من ذلك أو القول الذي يتناسب وما بوب عليه المؤلف رحمه الله هو القول الأول، فتحفظ اليمين عن أن تبتذل وأن يكثر منها الحالف تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. الحلف منفقة من النفاق يعني الرواج، يعني سبب لرواج السلعة في البيع، فإنه إذا حلف الحالف على السلعة أنه اشتراها بكذا وأنها كذا وكذا اطمأن المشتري واشترى دون تردد، لكن ذلك لا ينفع البائع لأن ذلك سبب لمحق البركة، فما الفائدة أن تتكسب الأموال التي لا بركة فيها؟ وهذا الحديث الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالحلف فيه الحلف الكاذب، ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله في روايته لهذا الحديث البخاري الحلف، وفي اليمين وفي مسلم اليمين، وعند أحمد اليمين الكاذبة. فهذا الذي تتوجه إليه هذه الرواية، يعني أن الحلف الكاذب نعم تنفق به السلعة ولكن لا فائدة، فإن البركة تمحق وتزول. ويكون إيراد الشيخ رحمه الله لهذا الحديث من باب النهي عن الوسائل، وذلك فإن من المعلوم بالمشاهدة والواقع أن من أكثر الحلف الصادق أداه ذلك إلى أن يحلف كاذبا، يعتاد لسانه ويغتاض لسانه على الحلف حتى لا يعود يبالي فيقع في الحلف الكاذب والعياذ بالله. ويدل على ذلك ويشهد له أيضا أن المقصود بهذه الرواية أو بهذا الحديث الحلف الكاذب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو قال في حديث أبي ذر عند مسلم حينما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحلف الكاذب هو الذي تنفق به السلعة غالبا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. شاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته، وتفسير هذا الحديث أو تفسير هذه الجملة جاء بعدها مباشرة: كيف جعل الله بضاعته؟ هو أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله بضاعته. وهذا الثالث الذي يظهر والله أعلم في توجيه حاله أنه لا يشتري ولا يبيع إلا باليمين الكاذبة، ويشهد لهذا حديث أبي ذر السابق، فإن الوعيد فيه يشبه هذا الوعيد: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعليه فيكون النهي عن ذلك كما سبق نهيا عن الوسائل المؤدية إلى هذا الخطر العظيم. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. حديث عمران رضي الله عنه إذا تأملت لم تجد فيه تنصيصا على الشاهد المناسب للباب، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك إما أن يكون مما يستنبط من قوله يشهدون ولا يستشهدون، أو أنه ذكر هذا الحديث تمهيدا للحديث الذي بعده، فإن فيه التصريح بالمقصود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، فيمكن أن يستنبط منه المقصود بأن يكون غالب حال هؤلاء، كما يدل عليه الحديث الآتي أنهم يخلطون ويقرنون شهادتهم باليمين. وقوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، إما أن يكون المراد يشهدون دون أن يستشهدوا، يعني دون أن يطلبوا لتحمل الشهادة وعليه فتكون شهادتهم بلا علم وهي شهادة زور، وإما أن تكون يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطلبون للشهادة أداء، وهذا يدل على عدم مبالاتهم وعلى تسارعهم في هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يتحرص ويتحرز فيه وهو الشهادة. ولا يشكل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤتي الشهادة قبل أن يطلبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث توجيهه أحد أمرين: إما أنه يعطي الشهادة دون أن يستشهد لتعينها عليه بسبب ضياع الحق إن لم يشهد، فربما يكون هو الشاهد الوحيد وصاحب الحاجة لا يعلم به، ولو كتم الشهادة ضاع الحق، يتوجب عليه أن يشهد وإن لم يطلب للشهادة. والثاني أنه يشهد وإن لم يستشهد في حقوق الله التي لا مطالب بها، عليه أن يبادر بالشهادة وإن لم يطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا هو الشاهد في الحديث، فإن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم المتأخرين عن القرون المفضلة إنما هو على سبيل الذم لهم، وحالهم أنه تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذلك محمول إما على أن أحدهم لا يشهد إلا بيمين وإن لم يطلب لذلك، أو يطلب لذلك، يطلب اليمين منه لعدم الثقة به، أو أن يكون المقصود أنهم لا يبالون بالأمرين لا بالشهادة ولا باليمين، فكان الحال فيهم أو فكان الحال في هذين الأمرين كالمتسابقين لا يبالون لا في يمين فيكثرون منها ولا في الشهادة فيشهدون وإن لم يستشهدوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هذا ما يحدث به إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله من حال السلف، كيف كانت تربيتهم لأبنائهم. كانوا يضربون على الشهادة والعهد بأن لا يسارع الإنسان لتحملها لعظم الأمر فيها، أو لا يشهد شهادة الزور، أو لا يشهد دون أن يستشهد، وكذلك العهد أن لا يعاهد مخافة أن ينقض عهده أو أنه ينقض عهده، هذا مما كان السلف رحمهم الله يضربون صبيانهم ويؤدبونهم عليه، وهكذا تكون التربية الجادة للأبناء. فحينما يحتاج الأمر فيه إلى نوع شدة ونوع قسوة فإن هذا مما يحمد، فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هي العهد والميثاق، ولذا قيل أهل الذمة، قال الشاعر: قبيلة لا يخفرون بذمة، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فعهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم عهد عظيم، ونقض هذا العهد من ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى ودليل على ضعف التوحيد. فنبه المؤلف رحمه الله على خطورة إخفار ذلك ونقضه، وأن من تعظيم الله عز وجل أن يصان هذا العهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. أمر الله عز وجل بإيفاء عهد الله تعظيما لله، وأن لا تنقض الأيمان. المقصود بالأيمان هنا الأيمان التي تكون في العهود والمواثيق، وليست الأيمان المتعلقة بالحث والمنع، فإن تلك الأيمان يجوز الحنث فيها، بل يستحب إذا ظهرت المصلحة: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أما الأيمان التي تكون في العهود والمواثيق بأن تؤمن إنسانا مثلا على نفسه أو على ماله، أو تتعاهد على أن تصدقه وأن تكون أمينا معه وأن تبين له الحقيقة وما شاكل ذلك، فإن نقض ذلك وإخفاره أمر عظيم ومنكر جسيم ودليل على ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. هذا الحديث الطويل الذي يشتمل على مسائل كثيرة فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير الجيش أو السرية التي يبعثها لتجاهد في سبيل الله. والسرية القطعة من الجيش من 100 إلى 400. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوا أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوك أن تعطيهم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحصل عليه الاتفاق بينكم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره أن يعطيهم ذمته وعهده وذمة أصحابه. وعلة ذلك خشيته صلى الله عليه وسلم من أن تخفر ذمة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الناس من سوادهم وجهالهم، فيكون قد حصل أمر عظيم ينافي تعظيم الله عز وجل، وهو نقض وإخطار عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، مع ما يلتحق بذلك من عيب الإسلام وأهله. وإنما إن كان ولا بد فيعطى هؤلاء عهد هذا الأمير وعهد أصحابه، فإنه في حال ما إذا وقع نقض وإن كان محرما وممنوعا، لكن الأمر ها هنا أهون، فيكون الإخفار ليس إخفارا لعهد الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إخفار لهؤلاء المسلمين، فالأمر في ذلك أهون. ومن هنا استنبط أهل العلم من هذا الحديث ما يدل على قاعدة مشهورة، وهي احتمال أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فكلا الأمرين مفسدة، اختار العهد على كل حال مفسدة، ولكن الوقوع في المفسدة الأهون أهون من الوقوع في المفسدة الأعظم. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.